تحت عنوان الاجتهاد في نظر الإسلام، نص حواري، نص حواري بين الأستاذ أحمد أمين والشيخ علي بن عبد الرازق، فقال: إن دواء ذلك، يعني دواء مشكلات الإسلام، ترجع إلى ما نشرته قديما، ترجع إلى ما نشرته قديما من أن رسالة الإسلام روحانية فقط. طبعا بعض الناس ينطق خطأ يقول روحانية، لا، إنما روحانية نسبة إلى ماذا؟ الروح. ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل. انتهى. بل قال الكافي: إنني لم أقل ذلك مطلقا، لا في الكتاب ولا في غيره. ولا قلت شيئا يشبه هذا الرأي أو يدانيه. وهذا يعد رجوعا منه. بل إن ورثته بعده قاموا بمقاضات إحدى المجلات بعد نشرها، بعد قيامها بنشر الكتاب على صفحاتها، وعليه فلا يجوز تبني رأي. قد عاد صاحبه أو رجع صاحبه عنه، بل ولا ينسب إليه ولا يشنع عليه به. لأن التوبة تجب ما قبلها. ونعود إلى مقالته: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قلت تعليق: وهذه المقالة التي أكثر الكاتب إيرادها في كتابه وأردف بعدها، لأن عيسى كان رسولا للمسيحيين وزعيم دعوة مسيحية، إلى آخر ما قال آنفا. فهذا يقوي عندي ما قلته قبل، من أن الكتاب نسبة إلى المصنف أو إلى الكاتب فمحل شك وأمر مستراب به. هذه المقالة هي التي غرر بها الأوروبيون. وصارت هذه المقالة دينا لطائفتين. أما الطائفة الأولى التي ترى الفصل بين السياسة والدولة، بين السياسة والدين، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والطائفة الثانية هي الطائفة التي استبدت بالناس باسم الدين، او استعبدت الناس باسم الدين، لان قيصر له ما له والله له ما له. وصدق ابن القيم، المقالة الواحدة قد يستدل بها الرجلان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر غاية الحق. مع أن المقالة إيه؟ اضرب مثالا في التاريخ، إن الحكم إلا لله. هذه المقالة رفع الخوارج من جهة، وما يريدون بها إلا أعظم الإيه؟ الباطل. وإن الحكم إلا لله كلمة يقولها أخلص الدعاء إلى الله عز وجل على المنبر. صحيح. والفرق بين رجلين كما الفرق بين يمينك وماذا وشمالك. واضح. فلا تخدعنك إذن المقالات حتى تتحقق من أمر من صاحبها وما يريد بها. كما هي قاعدة الجرح اليوم يتشبث بها كثيرون، فريق يريد بها أعظم الحق من صيانة الدين، وفريق يريد بها أعظم الباطل من إسقاط رموز الأمة وعلمائها ودعاتها المخلصين. والأمر ما يشتبه على السخيف، والأمر ما يشبه القصر. وأما الجواب على مقالة علي بن عبد الرازق فمن وجوه. اسمع أيها الطالب، يا طالب أنت، يا صاحب السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، فقال له رجل متى الساعة؟ فقال الصحابة فلم يجبه، إما ظننا أنه لم يسمع، ولكن ظهر في آخر رواية أنه سمع، وإما أنه كان في حديث فما حب أن يقطعه على الناس. وهذا المتعين، أن في حديث ما يجب أن نقطعه على الناس. والسؤال له ماذا مكانه؟ أرسل به ورق. واضح. أن هذا يقطع على المتكلم تسلسل أفكاره وحبل فكره أو كلامه. وأذكر شيخا فاضلا كان فيما أعلم من أقوى الناس حفظا لكتاب الله تعالى، وكنت أصلي وراءه قبل سنوات طويلة، بل كنت المكلف بالصلاة وراءه للفتح عليه. في مرة في أحد الآيات فتحت عليه في منتصف الآية، فماذا فعل؟ الله أكبر. وكنا في صلاة تهجد ننتظرها من الليلة إلى الليلة، لأنها كانت صلاة طول في القراءة. وهذا الشيخ كان يعد من أشهر الأئمة في هذا الوقت ممن يصلون بالناس التراويح والقيام، شيخ عبد الخالق علي، شيخ عبد الخالق عليه، ولا يعرف نفر منكم لأنه طبعا شيخ عبد الخالق قديم، كان يصلي دائما في مسجد الكلاء، ويأتي أحيانا يتهجد بنا في بعض المساجد الزيتون. المهم فسألته بعد الصلاة، أنا ضيعت الركعة على الناس أكذا؟ لأنه كان يطيل، ورأيت أني أذنبت في حق الناس. قال إذن أنت قطعت علي فكأني شريت القطع، كأني شريت القطع. قال فأضاع ما بعدها من رأسي تماما. فقال الله إيه؟ الله أكبر. فاصبر، وشرط الرحلة بماذا؟ الصبر. ولعل ما تسأل عنه يأتيك نبأه بعد قليل، وهذا حصل من بعض إخوانك. لا زلت تتعجل، لا زلت تتعجل أيضا. اسمع الجواب، وكم ستسمع؟ فنحن فيما نحن فيه، هذا هو العصر، ليس كذلك؟ طيب يا طلبة العلم، وسأسمع لك في مسألة. نجيب على المقال أولا، ومن ادعى ثبوتها عن المسيح عليه الصلاة والسلام فليسند، فليسند، والإسناد من الدين، وهيهات هيهات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن هنا أشكل عليكم، وأكثركم الآن طبعا في شغلة الامتحان في راجع، لكن لا بأس. طب إذا قيل لكم يا طلبة العلم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت ليه مختفي وراء السارية كده؟ تعال أقبل، اقترب، ما يحصل التفرق هكذا. كان الصحابة إذا جلسوا بحيث لو ضمهم بساط لوسعهم، صحيح؟ تعال اقترب إلى قاع كبار الأئمة، تعال. أيوة هكذا. والتضام سنة عزيزة في المجال، تضام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبس. وكلما كنت أقرب من فم المتكلم كلما كنت أوعى إيه؟ بكلامه. ولذا يقولون ساحم ماذا؟ ساحم أهل العلم، طلبة العلم ساحمهم بماذا؟ برقبتيك. فيعني اختلف منه. وفي حديث الجمعة قال ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، إلى آخر رواية الشريف. طيب لو أشكل علينا الآن بأنه عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا حديث يقول لا تصدقوهم ولا، فكيف نحدث ونحن بالأصل لا نصدقهم ولا؟ وإذا كنا لا نصدقهم ولا نكذبهم فعندئذ نفعل ماذا؟ نتوقف. لأن الإنسان لا يحدث إلا بما جزم به بصدقه، ولا ينفي إلا ما جزم بماذا؟ بكذبه. والمقالات المترددة ما بين الصدق والكذب ماذا يفعل؟ يتوقف. يعني قال لك يا رجل وأنت تثق فيه، حسن يقول كذا وكذا، وأنت تعلم أن هذا ليس منهجا له، ولا يكون هذا من كلامه، فأنت من جهة لا تكذب الرجل ولا تتهمه لأنه صادق، ومن جهة أنت لا تصدق الكلام لأن حسنا لا يقول مثل هذا الكلام. فعندئذ ماذا تفعل؟ تتوقف، لأنك لم تكذب بصدق ماذا؟ المقال، لما عندك من حقيقة الحال، وأنت لا تكذب المقال لما تعلم من توثيق من صاحب الحال أو المقال. إذا نتوقف. لكن في الحديث الآخر قال حدثوا عن بني إسرائيل، فيقال لنا ما بالك توقفت في مقالة المسيح وقد قيل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كيف الجواب عندكم يا طلبة العلم؟ كان في كتابين أنا ما جبتهم من فين؟ تعال يا عمر، يا عمر افتح سيارة. عمر ماشي هذا، وعلى التابلو فوق كتابي، فوق المقود تاع السيارة، واغلق الباب مرة أخرى، وبعد ما تغلقه تأكد أن تغلق. جائزة من؟ في جائزة أختي باقية معنا يوم الأربعاء معيدة؟ طيب نرسلها إليك. نسمع ما يقول فيصل. قول كيف لا تعارض يا فيصل؟ فك التعارض. طب كيف اتحدث وكيف اتوقف يا فيصل؟ انت ماذا يعني لما تقول احاديث مثلا في ابن عباس كان يقول فنقول لا تصدقهم ولا تكذبوا، بمعنى انك تتحرى بذلك قول الذي اوصل كفى بالمرء كذبا ان يحدد بكل ما سمع. يعني انت في الابتداء لا تكذب ولا تصدق، ولكن اذا اردت ان تحدد فتاكد من تحت خبر. طيب يعني الحديث إذا ثبت حدد، يبقى إذا توقف في أول الأمر، فإذا ثبت آخر الأمر فحدد. غير قول يا أستاذ محمود. حدثوا عن بني إسرائيل بما يوافق القرآن والسنة وبما لا يعارضهما، أما لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيما يظهر لك أنه يخالف القرآن والسنة، بدليل كان في من قبلكم ويحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن من؟ عن بني إسرائيل. واضح؟ قول يا نصر. ممكن هذا، نعم ممكن هذا، يعني لا بأس بالمقالة بالمقالتين، لكن لا يكثر في ذلك. نعم. الإسرائيليات ثلاثة أقسام. نعم. أحسن. ودائما كيف تفك الإشكال؟ كيف ما أحسن؟ وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نقسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. قسم شهد القرآن بصدقه، هذا نحدث به. قسم شهد القرآن بكذبه، هذا ما نحدث به. قسم لم يشهد القرآن بصدقه ولا بكذبه، هذا نتوقف فيه. فهذه ثلاثة أقسام، وهذا ما نفك به دائما الإشكال. التقسيم، يعني لو عندك ظاهر تعارض بين آيتين، ولعلي أضرب لك مثال. عندنا آية تقول بأن القدر لا يرد وهو نافذ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا. طب وعندك حديث يقول صلة أو البر صلة الرحم تزيد في الايه؟ في العمر. كيف تحل الإشكال؟ وهذا الذي دفع طائفة منهم يردون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بدعوة تعارضها مع القرآن. وسيأتيك نبأ في خطبة الجمعة القادمة، خطبة الجمعة القادمة مع وعد قديم يعني حان الوفاء به، وعنوانها إمام الدنيا البخاري رحمه الله، وهي دفاعية عن الحديث النبوي من وراء الإمام البخاري رحمه الله. كيف؟ اقتربت، لكن هنرجع الى مسألتنا اللي هي التقسيم. اسمع لي اخيك نصر، قول يا نصر. قدر قدران، قدر معلق وقدر نافذ. فالعمر من الاقدار المعلقة، فاذا ادى اسبابه زاد الله في عمره، وهذا يوافق العمر المكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. وإذا لم يأتي أسبابه ف فعمره على ما قدر له في اللوح. ليه؟ يبقى اذا هذا التقديم يفك الاشكال، لان القدر معلق وماذا وناس. يبقى كيف تحل المشكله؟ تقسم، قسم كما قسمنا القدر الى قدرين. فاذا عندئذ لما يقول لي حدثه عن بني اسرائيل ويقول لي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يبقى اقسم التحديث عن بني اسرائيل ماذا؟ الى قسمين. حدثوا عن بني اسرائيل فيما شهد القران بصدقه، لا تحدثوا عن بني اسرائيل فيما شهد القران بكذبه، لان نهينا من الاصل ان نحدث بماذا؟ بالكذب كده. واما الذي قال فيه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هو ما يتعين من التوقف في الامور ماذا؟ المشكله. وخذها من هنا نصيحة عما لك يا طالب العلم. لو جاءك مثلا فيها مشكلة، زي مثلا جنس العمل، مشكلة عندك، هل جنس العمل يكفر به صاحبه أم لا يكفر؟ والأدلة ملها متعارضة ومتنازعة. عندئذ طالب العلم الحاذق يقول إيه؟ أنا أتوقف في هذه المسألة، ولا يتعلق على التوقف في هذه المسألة أي مشكلة. ما في مشكلة أنت تقول بأن أتوقف في مسألة جنس العمل، لأن هذه مسألة خلاف عند أهل الإيه؟ عند أهل العلم أصلا. لكن ما نتوقف في إثبات صفة لله، زي صفة الإيه؟ البصر، صفة السمع، صفة كذا إلى آخره. ومن هنا طالب العلم متى يتوقف في المسألة؟ إذا تعارضت عنده ماذا؟ الأدلة وتكافأت، بدلا من أن يقول بقول فيدخل في داعية ومشكلة، وبدلا من أن يمتنع عن القول أو يقول بضده فيدخل في نداعية ومشكلة. طالب العلم عندئذ يقول في المسألة المشكلة عنده التي تعارضت أدلتها وأنا أتوقف. ولذا الشيخ ابن عثيمين سئل بعض الأسئلة فتوقف هي، وقال نتوقف في هذه المسألة. ومنها مسائل كان جوابه فيها يعد جوابا ضروريا، ولكن الشيخ قال لا، أنا أتوقف في هذه المسألة حتى تجتمع اللجنة أو حتى تجتمع الهيئة، هيئة كبار العلماء. واضح. ومن ذلك المسألة التي كانت قريبة، وما أعجبني أن نفرا من أهل العلم دخلوا فيها، مسألة في المسعى وبطلان السعي من عدمه لما حصل توسعة للمسعى، نعم، وأقاموا مسعى إلى جوار المسعى بحيث يكون الجديد للقادم من الصفا إلى المروة، والمسعى القديم للعائد من المروة إلى الصفا. فبادر أقوام السعي باطل السعي، لا حول ولا قوة. لماذا هذه المبادرة؟ هل استاد عبادة ملايين بالأمر الهين والسعي دفع واحد؟ ففي كل ساعة يسعى بين الصفا والمروة كم؟ ثلاث. في كل يوم يسعى بين الصفا والمروة عشرات الألوف. فإذا الحاذق هنا يقول إيه؟ المسألة مشكلة، أنا أتوقف. ويطلب الجواب من ماذا؟ من هيئة كبيرة يجلس فيها العلماء المجتهدون، لأن المسألة مسألة أكبر من ماذا؟ وقد رأيت ناسا في مصر هنا، وممن يصدق عليهم أنهم طلبة علم، قالوا باطل، بل ومنهم من كلف الطلبة بشيء عجيب، يسعون في السعي القديم ذهابا وعودة يخالفون الناس، هذا ليس من الفقه. إذا كنت لا تفعل ما يفعل الناس فلا تظهر المخالفة. يعني أنا لي مذهب في الفجر مثلا ان انا اخر شويه اطمئنان، وانا مذهبي ما هذا، انا اضرب مثالا، يجي واحد داخل المسجد دوم اقام الصلاه بعد ربع ساعه يوم قاعد في اخر المسجد، ماذا تفعل يا رجل؟ قل لا، الفجر لم يخرج بعد. طب ليه تظهر المخالفه للناس؟ هذا ليس دينا، انما ممكن اذا كنت ترى هذا مذهبا صلي معه النيه النافله واخرج صلي في مسجد اخر. ان كنت ترى هذا ادخل يا اخي الخلاء واخرج واصطنع كانك ماذا؟ كانك مريض، ولكن لا تزر المخالفه للناس. فهذا ما ينبغي. لذلك شوف قال للرجلين صليا في رحالهما، قال صلي معهم ولا تظهر لهم ماذا؟ أي صورة من المخالفة، صور المخالفة، لأن يد الله مع ماذا؟ ومن شد شدة النار. اعتبروا بهذه الأصول التي قلتها لكم الآن. من يذكر لي خمسة أصول أكافئه على الفور مما قلت؟ أنا ذكرت الآن خمسة أصول معتبرة في المنهج وفي العلم. رد علي علمي هداكم الله، أبعد نصف ساعة من الكلام وأنا مريض يضيع ما قلته منه؟ طيب ماشي، لحظة اضبط الخمسة الأول قبل ما تتكلم، وإلا يعني لأفضحنكم الآن على رؤوس أنفسكم وأطلب الجواب من عند النساء. أفعل أدركوا أنفسكم حتى لا تذهب القوامة أو القيام وتتقدم عليكم النساء فتكون فضيحة في البيوت والمتاجر. أطلب الجواب من عند النساء يا نصر أن تنقذ القوم. غلبني بالمشيئة نصر، ما أستطيع أن أرد له قولي. قول يا نصر. النص الأول إظهار المخالفة، ولا بد من لزوم جماعة المسلمين لأمره العام. إلزم جماعة من؟ ومن لزوم جماعة المسلمين ماذا تفعل؟ صلي معهم، تصوم معهم إلى آخره. فإن كان لك مذهبا لا ترى فيه هذه الجماعة فلا تظهر للناس، وليس هذا نفاقا. ابن مسعود ماذا فعل في منى؟ صلى ورأى عثمان أربع ركعات وما أظهر له ماذا؟ مخالفة. من الذي يشد ويخالف؟ المنافق أو الكافر أو الفاجر أو الخارجي، الخوارج أول حاجة عملوا راح عاملين ايه؟ اعتزلوا جماعة المسلمين وإمامه. اثنين يا نصر، المسائل المشكلة يتعين فيها ماذا؟ التوقف. وقد عينت معنى هذا، مش كل المسائل، يعني ما نعتبر إثناء صفة من صفات الله مسألة مشكلة كصفة السمع ولا البصر أو الحياة، ما نعتبر هذه مسألة مشكلة. لكن مسألة المشكلة التي تقبل الخلاف داخل إيه؟ منهج أهل السنة والإيه؟ زي ما تقول الكفر تارك الصلاة، ممكن أقول أنا متوقع الأدلة عندي ماذا؟ متكافئة. الأصل الثالث يا نصر، إبطال عبادة الناس ليس بالأمر الهين. الرابع أحسن، ترك المسائل الخلافية التي يترتب عليها أمر عام إلى ماذا؟ إلى كبار العلماء، كما مثلت المسألة في ماذا؟ المسألة. ومن هنا الشيخ ابن عثيمين في بعض المسائل يقول لا، حتى تجتمع ماذا؟ الهيئة، هيئة الكبار. أصل الخامس يا نصر أقربه لك وأنت المجيب، أنت اللي أجبت على هذا الأصل، أجبت به. لا أنت أجبت به يا نصر، أذكر نفسك، تذكر كلامي ولا تذكر كلامك؟ لا، هو يجيب. ما الذي أجاب في المثل المشكلة يا نصر؟ هو الذي أجاب. لا ما ضيعني يا رجل، هو الذي أجاب، هو الذي أجاب. أيوه ها، في مسألة القدر ماذا قلت؟ قلت بماذا؟ فض الإشكال يكون بماذا؟ تقسيم. فض الإشكال يكون بماذا؟ هذه خمسة أصول عزيزة جدا، هذه خمسة أصول عزيزة يا طلبة العلم. منها أصول في المنهج، منها أصول في العلم، منها أصول في فض ماذا؟ الإشكال والنزاع. اكتبها عندك وسجلها ودونها، ويحسن أن يكون عند أحدكم، ويحسن أن يكون عند أحدكم كراس، هذا الكراس يدون فيه ماذا؟ مثل هذه المسائل الغالية، مسائل الأصول، سواء في المنهج أو في العلم أو في كذا. أنا أمليها عليكم هذه الخمس. الأصل الأول مراعاة التقسيم عند فض الإشكال والنزاع. كتقسيم القدر إلى قسمين معلق ونافذ. لفض الإشكال بين الآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحديث صلة الرحم تزيد العمر. الأصل الثاني التوقف في المسائل الخلافية المشكلة عند تكافؤ الأدلة، كما لو توقف طالب علم في مسألة تارك الصلاة أو تارك جنس العمل. ثالثا ترك المسائل ترك المسائل التي تعم بها البلوى أو هي من مسائل العامة والكافة لكبار أهل العلم كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى من وإلى أولي الأمر منه. وما كل طالب علم أو ما كل عالم يوصف بأنه ماذا؟ بأنه من أولي الأمر. هذه مرتبة في العلم لا يصل إليها إلى من إلا طائفة منه. وأول شرط في الطائفة دي بخلاف العلم عارف هو السن. يعني أنا أرى شرط السن في هذه الطائفة قد يشذ القاعدة في واحد من أهل العلم إذا كان مثلا طالب علم حاذق وقوي وكذا وفي الثلاثينات يلحق به، لكن هذه ما هي قاعدة. لكن الأصل إيه؟ فعلا، لأن لا ينبغي أن لا تهمل أثر السن. أثر السن في حياة الإنسان في كل مناحي الحياة. وأنا أقول من أشد الناس إيمانا بهذا المعنى بعد أن تجاوزت 40 وبعد أن ظهر البياض في لحيتي بدأت أعرف فعلا هذه الحقيقة وأؤمن بها. والله لم أسمع بعض خطبي التي خطبتها قبل سنوات أكاد أضحك ماذا من نفسي وعلى نفسي وأقول ما كنت تقول يا رجل، وأعلم أن بعد 10 سنين أخرى سأنكر نفسي هذا الإنكار مرة ثانية، ولا زلت أنكر وأنكر وأنكر. وفعلا هذه مسألة مهمة جدا، بل والله أجدها في أشياء. عارف لما أدخل مسجدا وأجد القيم عليه رجلا شابت رأسه واخذ بالك وعجمته السنين يعني اختبرته إلا وأطمئن، وأجد في هذا المسجد ماذا؟ راحة ونظاما وكذا إلى آخره. لكن لما أدخل مسجدا وأرى القيم عليه من الشباب يعني وأدلك بقى على ما فيه. وفعلا أنا رجل دخلت مساجد من سنوات طويلة جدا، فعلا لما أدخل أجد القيم على المسجد رجلا شابت رأسه وهنت عظامه وعركته السنون وعجمته الأيام إلا وأجد هذا الرجل يعني فعلا يقوم بهذا المسجد خير القيام. ولو وجدت شابا أجد المسجد ماذا؟ على غير ماذا؟ نظام وترتيب، يقوم على حماسية ويقوم على شيء. الله المستعان. فين كنا الأصل الكم؟ الأصل الرابع. ذكر يا نصر. إيه؟ ما قلنا التقسيم؟ وقلنا هذا. إبطال عبادة الناس، إبطال عبادة الناس من الأمر العظيم. وفي ذلك حديث من؟ الرجلين من بني إسرائيل لما قال والله لا يغفر الله لك، ورب العالمين قال ولا تبطلوا أعمالك. الأصل الخامس الجماعة، الجماعة ويد الله مع الجماعة، وعدم إظهار المخالفة لها ولو خالف في نفسه وفي قلبه. ولكن لا يظهر المخالفة في لسانه أو في غيره، كما حرص السلف رضي الله عنهم على الجماعة على خلاف بينهم في أنفسهم، كما في مسألة إتمام الصلاة بمنى بين ابن مسعود وعثمان. هذه خمسة أصول غالية. يبقى أول شيء أجبنا ردينا به على الكاتب أنه لا يثبت هذه المقالة، أن يثبت هذه المقالة وأن يسندها إلى من؟ إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ثانيا، يلا بتعجلكم عشان الامتحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على عمر، لما وجد بيده صحيفة من صحف أهل الكتاب، وقال أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ وذلك لمجرد مطالعتها وقراءتها، فكيف إذا اعتقد ما فيها؟ فكيف نين كيف المراد إذا ذهب يؤول بها كتاب الله وسنة رسول الله؟ وهذا الجواب الثاني. الجواب الثالث إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنة، مفصلة، مفسرة، فلا حجة لشريعة عليها. ولا تفسرها شريعة منسوخة. رابعا، التأويل. والمقالة يمكن تأولها على غير تأول الكاتب. فهي لا تعطي لقيصر سلطانا مطلقا في الدنيا، لأنها كما ترى مجملة، ولا تنفي سلطان الله تعالى في أرضه بحكمه وشريعته. ولا حجة بمجمل للامتحان، أو محتمل، التأويل. عايزين نجمع الدرجات كلها عشان ال... حب اقول لك اني حب. هذا الجواب رقم كم؟ الرابع. الجواب الخامس، ويمكن تأويلها على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ما لقيصر لقيصر. استغفر الله. ويمكن تأويلها: أعطوا ما لقيصر لقيصر، على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئتم كما تكتب. أعطوا. ويمكن تأويلها على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله تعالى في الحق الذي لكم. سادسا، وإيمان المسيح عليه السلام بسلطان قيصر والإذعان له. بقوله: أعطوا ما لقيصر لقيصر. لأنه متغلب، لأنه سلطان متغلب، والسلطان المتغلب لا ينتفي فيه، لا ينتفي فيه معنى السلطان الشرعي. سابعا، وقوله: أعطوا ما لقيصر لقيصر، لا ينفي. تعلمت شديا ما تحصلش الدرجة برا. طيب سيبها لي حاضر. لا ينفي وجود سلطان شرعي للأنبياء. أو وجود حكومة شرعية. لأن قيصر كان حاكما باسم المسيح. وبسلطان المسيح. ثامنا، وهذا جواب أن شريعة المسيح عليه السلام لم يكن فيها من الأصل والأساس أحكام، قول الله تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بخلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فثلثها، أو بخلاف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فثلثها أحكام. سابعا أو تاسعا، مفارقة دعوة المسيح لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت دعوة المسيح دعوة محلية وقاصرة، أما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فدعوة عالمية وعامة. وهذه المفارقة تقتضي المخالفة وقد اعترف الكافر نفسه لأن الله جمع لبعض الرسل بين الرسالة والملك وأقول تصويبا بين الرسالة والحكم كسليمان وكداوود بل كأنبياء بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد ممن جمع له بين الرسالة والحكم. الجواب العاشر والأخير وأصدق عندنا من هذه المقالة ثبوتا وإسنادا وتأويلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء وهذا ظاهر جلي في أن دعوة المسيح عليه السلام جمعت بين ماذا؟ بين الرسالة والإيه؟ والحق. هذه عشرة وجوه ونحن على زعيم دعوة مسيحية ونبي للمسيحيين أو رسول دعوة مسيحية وزعيم المسيحيين فهذا إما أن يكون جهلا لأن المسيح قال من أنصاري إلى الله فهذا إما أن يكون جهلا لأن المسيح قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وإما أن يكون هذا قلما غير قلم الكاتب ممن يقولون بتعدد الأديان وأن المسيحية والإسلام واليهودية أديان ثلاثة ربانية فعلا هذه تجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة أن الكاتب ده ممكن ما يكون شيء مسلم ولو كان مسلما فهو جاهل يختار بقى واحدة من الاثنين لأن ما حدش يقول إن ده دعوة مسيحية ودعيم مسيحيين إلا واحد يؤمن بإن ليه؟ بإن في حاجة اسمها ديانة مسيحية. فإما أنه يقول ذلك اعتقادا وإيمانا وإما أن يكون أن يقول ذلك جهلا. فإن كان الكاتب فهو جاهل. وإن كان غير الكاتب هو الذي كتب فهو من؟ مرغليوس. مرغليوس فعلا الذي قلنا بأنه هو كاتب هذا ليه؟ الكتاب وصاحب بعض فصوله. يا طلبة العلم جاء وقت الامتحان وأما الجائزة فبعد المغرب وإن شاء الله تعالى الامتحان يبدأ الآن وينتهي مع إقامة صلاة المغرب.